على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة نداءات، والله أسأل أن ينفعنا فيها بكل ما قلنا وبكل ما سمعنا. وجهنا نداء إلى أخي الداعية، وآخر إلى إدارات المساجد، وثالث إلى حملة المحمول، ورابع إلى أخي الطبيب، وخامس إلى أخي الموظف، وسادس إلى أخي الحرفي، وسابع إلى أخي المدرس، وثامن إلى أخي الطالب، وتاسع إلى أخي التاجر، وعاشر إلى أخي الخاطب، والحادي عشر إلى أخي الأعزب. وهذا هو النداء الثاني عشر في هذه السلسلة المباركة. أتوجه به إلى من؟ أتوجه به إلى من أكرمهم ربنا سبحانه بنعمة فحولوها إلى نقمة عندما أساءوا استخدامها. فمن هم يا ترى؟ وما هذه النعمة التي حولوها إلى بلية ومصيبة ونقمة؟ إن ندائي إلى الجيل التلفزيوني المنكوب، نداء إلى الجيل التلفزيوني المنكوب، أو سمه إن شئت نداء إلى العائلة التلفزيونية، أو سمه بأي شيء شئت. إخوتي في الله، تعلمون أن نعم الله سبحانه وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ووالله ثم والله لو لهجت هذه الألسن بشكره من أول لحظة بعد الميلاد إلى أن نلقاه لما وفيناه حق الشكر، ولما أدينا الذي علينا من هذا الواجب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من جملة هذه النعم علينا هذه الاختراعات الحديثة من تليفون وطائرة وباخرة وسيارة وتلفزيون. فالله سبحانه خالق الإنسان، وهو الذي وهبه العقل والمواهب، وهو الذي هداه إلى ما يصلح به معاشه. قال ربنا سبحانه في قرآنه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وأقول كما قلت كثيرا: نحن هاهنا لا نقول كقول الجهلة أن كل جديد شر وأن كل اختراع بدعة، أبدا، بل نقول يجب على المسلمين أن يكونوا مبتدعين في أمور الدنيا ومتبعين في أمور الدين. الدين لا نأتي فيه بجديد. العلم قال الله قال رسوله. أما الدنيا فابتكر واخترع ونمي حتى تصبح الأمة في الصدارة، لا سيما ونحن في زمن الهوان. وأذكر بأن كل علوم الدنيا نبعت وخرجت أصلا من بلاد المسلمين: الطب، الهندسة، الفيزياء، الرياضيات، الجيولوجيا، كل هذه العلوم عربية إسلامية أخذها الغرب منا وعنا وطور فيها وابتكر واخترع فساد، وأصبحنا نحن في الخوالف ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعليه لا يختلف اثنان ولا ينتطح كبشان على ما في هذه الأجهزة العصرية من منافع، ومن جملتها التلفزيون، فلقد قرب البعيد حتى صارت الدنيا تشبه القرية الصغيرة. وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. قال أهل العلم: هو تقارب معنوي بمعنى محق البركة من العمر. وقال فريق آخر: بل هو تقارب حسي، حيث أننا صرنا في زمن نقطع فيه المسافات الطويلة في أزمنة قليلة يسيرة. أي نعم، جدك في الماضي كان إذا أراد أن يعتمر أو يحج وينطلق من مصر إلى الحجاز كان يسافر في شهر ويرجع في شهر، أما الآن فما هي إلا دقائق يقعد فيها على كرسيه على ظهر الطائرة، وبين هو يتناول الطعام ويشرب القهوة أو الشاي ويتصفح الجريدة إذ بقائد الطائرة يقول على الركاب ربط الأحزمة: إننا نتأهب للهبوط في مطار جدة. في دقائق صرنا نقطع المسافات الطويلة، والتلفزيون من أكبر وسائل المواصلات التي حولت الدنيا إلى قرية صغيرة. فبينما أنت ها هنا في حيك وفي بيتك وتحت لحافك في سرير نومك، إذ بك تضغط على زر فتتعرف على أحوال الناس في الصين وفي اليابان وفي كوريا وفي أمريكا وفي السعودية وفي الجزائر وفي المغرب على زر، على ضغطة واحدة على زر. نحن لا ننكر ما في هذه الأجهزة العصرية من بعض المنافع، ولكن فيها مفاسد كثيرة، لا سيما جهاز التلفزيون. فيه منافع لا ننكرها، لكن آثامه وآثاره السلبية أكثر بكثير جدا من منافعه. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتناصح، فنتوجه بهذه النصيحة للعائلة التلفزيونية، نداء إلى الجيل التلفزيوني المنكوب. روى مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إخوتي في الله، إن أمتنا إلا من عصم الله تعيش مع التلفزيون في محنة لم تكره عليها، بل رغبت فيها وفتحت ذراعيها لها وتمسكت بأهدابها وتشبثت بأذيالها، ولم يعد الناس في حال غفلة عما يراد بهم، بل صاروا في حال رغبة فيما يفسد عليهم أمر الدنيا والآخرة. لقد اقتحم هذا الجهاز بيوتنا وتربع في أزهى مكان في صدر الدار، وتصاغر أمامه دور البيت ودور المدرسة وحتى دور المسجد، تصاغر أمام هذا الجهاز حتى أصبح هو المسيطر على زمام التربية والتوجيه، وذلك طبقا لإرادة وتوجيهات القابعين خلف شاشته المرتعشة. وقد كان العرب يقولون قديما: الناس على دين ملوكهم. أما الآن فلا أبالغ إن قلت الناس على دين تلفزيوناتهم. إي والله، صار الناس على دين تلفزيوناتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ثم فإن الواجب على جميع الدعاء أن يذكروا الناس ويدعونهم إلى وقفة صادقة مع النفس. فتعالوا نقف هذه الوقفة الصادقة مع النفس، نقلب فيها النظر في محاسن التلفزيون وفي مساوئه. ولو فعلنا بصدق بصدق، لو فعلنا سنقرر أن فيه نفعا ما، ولكن آثامه أكبر من منافعه، كما قال ربنا في الخمر والميسر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى القاعدة هنا: لو في شيء فيه منافع وفيه مساوئ، يبقى حكمه إذا كانت مساوئه أكبر من منافعه حكمه حلال ولا حرام؟ حرام. الله قال أن في الخمر منافع وفي الميسر منافع، طبعا منافع اقتصادية، بيعين الخمرة وجماعة صالات القمار منافع اقتصادية، وفيه آثام والآثام أكبر من المنافع، فحكم بالحرمة على الخمر والميسر لما كان إثمه أكبر من نفعه. طيب يا شيخ، وما الداعي وما الداعي لهذا الدرس الآن؟ الداعي له أننا نطرق أبواب رمضان، وقبيل رمضان يجتهد الناس في إصلاح العجل الفضي، فاللي عنده تلفزيون أبيض وأسود يقولك نشتري ملون عشان رمضان، واللي عنده تلفزيون ملون ناخد وصل الدش عشان رمضان، واللي ربنا ميسر له يقولك وعلى ايه اجيب وصل؟ اجيب طبق وادخل على الاقمار الصناعية اشوف بقى قناة لبنان وقناة امريكا واوروبا وفرنسا وايطاليا واسبانيا بمناسبة رمضان، ففساد هذا الجهاد يعظم ويكبر ويكثر في رمضان. ومن ثم فهذا هو الوقت المناسب لهذه المحاضرة، لا سيما أن بيننا وبين رمضان أيام قلائل، فاللهم عصمنا من الزلل في رمضان وفي غير رمضان، اللهم آمين. تعالوا إخوتي في الله، تعالوا نقبل بعقل متفتح وبقلب موقن بقول الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وبقوله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. تعالوا نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وكلنا ثقة في أن الله أرحم بنا من أنفسنا، وفي أن الرسول أرأف بنا من أنفسنا، ولم لا؟ فالله قال في شأن الرسول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بك منك، أرحم بك منك، أرأف بك منك، يعرف مصلحتك عنك. اللهم مسكنا بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، ما هي مساوئ التلفزيون؟ العجل الفضي، صنم العصر. بالأمس البعيد عبد اليهود العجل الذهبي الذي صنعه لهم السامري، وقال الله عنهم: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وإلى اليوم يوجد على ظهر الأرض قوم عبدوا الأبقار وعبدوا الفئران وعبدوا فروج النساء. هذا غاندي زعيم البراهمة قال أمام كوكبة من قادة العالم في مؤتمر عالمي، قال: عندما أرى البقرة لا أجدني أرى حيوان، لأني أعبد البقرة وسأدافع عن عبادة البقرة أمام العالم أجمع. وكان يقول: إن أم البقرة أفضل من أم التي ولدتني، أم التي ولدتني حملت في عام وأرضعتني لعامين وتطلب مني أن أخدمها طوال العمر، أما أم البقرة فتعطيني من لبنها دائما ولا تطلب شيئا سوى الطعام العادي، فأم البقرة أفضل من أم التي ولدتني، ولذلك أنا أعبدها، ووالله لو نطقت البقرة لقالت له: يا عجل يا عجل، إنني من عبيد الله وأنا بريئة منك، فاعبد ربك الذي خلقك وخلقني. هناك من يقيمون القصور الرخامية الفخمة لكي يؤدوا فيها مناسك عبادة الفئران. إلى الآن في ناس بتعبد فئران ويهدون إليها التحف والألطاف، ولا عجب من كل هؤلاء إذ أنهم كفار ضلال لم تتنور قلوبهم بنور الوحي ولم يهتدوا إلى الدين الحق، ولكن الحسرة والعجب، كل العجب من مسلمين موحدين حنفاء امتن الله عليهم بالإسلام وشرفهم بالقرآن وأعزهم بهدي خير الأنام، فلم يشكروا الله على تلك النعم وأشربت قلوبهم حب العجل الفضي، فتراهم يهدرون الساعات الطويلة وهم عاكفين أمام التلفاز في صمت رهيب وفي خشوع عجيب، تراهم كأنهم عابدين متبتلين حتى أنهم يذهلون عن المعدة الجائعة ولا يبالون بالصلاة المضيعة ويجلسون أمامه متسمرين على المقاعد كالمقاعد، أما العيون فترنو إلى مشاهدة الفسق والفجور، وأما الأسماع فمع المعازف ومع الغناء والكلمات النابية التي فيها هز البطون وهز الأرداف والصدور، أغاني تحرك الساكن وتظهر الباطن، وأما القلوب فللحرام تشتهي وتتمنى، ألا بئس للظالمين بدلا. نعم إخوتي في الله، إن الذين وقعوا في غرام وفي عشق وأحيانا في عبادة التلفزيون عندما نكلمهم عن آثاره السيئة يقولون لقد صار ضرورة من ضرورات الحياة كالماء والهواء، ولا يمكن أبدا أن نستغني عنه، إنها الأهواء. كيف عاش جدك بغير تلفزيون؟ كانت حياته أهنأ وأسعد من حياتك أم لا؟ من قال أنه ضرورة كالماء والهواء؟ من قال ذلك؟ إنهم عبيد الأهواء. ولذلك سئل عالم من علماء السلف ما بال أهل الأهواء شديد المحبة لأهوائهم؟ قال ألم تسمع إلى قوله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ روى البيهقي في السنن عن الأصبغ بن نباتة عن علي رضي الله عنه قال علي مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ إن مشاهد التلفاز ينام عليه ويقوم عليه ويشاهدونها وهم قيام وجلوس وعلى جنوبهم، بل لقد فاقت جاذبية التلفزيون جاذبية المخدرات. اي والله لقد صار إدمانا استسلمت له طوائف كثيرة من الناس، بدليل أنه دخل في كل مكان، دخل هذا الجهاز في البيت والمصنع والمتجر وأفشاك السجائر والمقاهي، ورافق المسافرين على الطائرات وفي الباخرات وفي السيارات، وأصبح الرفيق الدائم والصاحب المستمر. إدمان، إدمان فاق إدمان المخدرات. من آثار التلفزيون السيئة أنه مدرسة الإجرام، مدرسة الإجرام. أي نعم. قال الدكتور ستيفن بانا، طبيب بجامعة كولومبيا، لما بنقول قال سفيان الثوري يقول لك انت متزمت، طب جايبين لكم خواجه. قال دكتور ستيفن بانا الطبيب بجامعة كولومبيا: اذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية للجريمة. إي والله، إنه يشيع الفاحشة في الذين آمنوا ويعلم الجريمة ويقلب القيم رأسا على عقب. فاللصوصية بطولة تثير الإعجاب بالبطل اللص، والغدر كياسة، والخيانة فطانة، وعقوق الآباء تحرر، وبر الوالدين ذل، وطاعة المرأة لزوجها رق وعبودية، والعفة كبت، والدياسة فن راق وذوق رفيع. يجيب لك البطل كده يقول للطرطور اللي معاه في الفيلم: تسمح لي أرقص مع مراتك؟ عادي، قوم ارقصي معاه. دي ايه دي؟ دياسة. يصورها هذا الجهاز في صورة قيمة، فن رائع، ذوق رفيع. ولا شك أن هذا الزخم من هذه المشاهد الباطلة التي تعرض على الناس بالليل والنهار جعلت الناس يألفون الحرام، وهونت عليهم من المعصية، وتحول المعروف عندهم إلى منكر، وتحول المنكر عندهم إلى معروف. في واشنطن قام أحد الصغار بسحب وقود السيارة ثم ألقاه على جاره ثم وهو نائم، ثم أشعل عود ثقاب وألقاه على جاره، وأخذ الجار يجري والنار تلتهم فيه. فلما قبض على الصبي وحققوا معه: كيف فعلت هذا؟ قال: كما فعل البطل بخصمه في فيلم كذا وكذا. مدرسة الجريمة، أفلام تعرض لحرب المخدرات، بعدما عرضت صار الإقبال على المخدرات أكبر وأكثر. ما هو قبله إزاي يعرف يشتريها، وإزاي يعرف يفش الهوامش، وقال له في الفيلم: لو كان حرام أدينا بنحرقه، ولو كان حلال أدينا بنشربه. هون عليه الحرام، وقبله بقى البطل وهو شارب الجوزة وبيكركر في صهللة وفي انتعاش وفي مرح وفي سعادة. ثم عرض حل القضية في 5 دقائق في آخر الفيلم. والله العظيم نسب الذين شربوا المخدرات بعد هذه الأفلام بإحصاءات رسمية صار أكثر وأكبر. عملوا أفلام بتعالج ظاهرة الزواج العرفي. جاب الواد عرف البت إزاي، وقعد معاه وقال لها ايه، وهرب وراحوا فيه، ومشاهد في غرف النوم، وتقبيل وقلة ادب وسفالة. وبعدين قال لك بنعالج هذه الظاهرة بعدما حولوا البنات الى فجرة والشباب الى فجرة. ان هذا الجهاز اللعين مدرسة للجريمة، اشاع الفاحشة وقلب القيم رأسا على عقب، وهون على الناس الحرام، وحول المعروف إلى منكر، والمنكر إلى معروف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا، التلفاز مخرب البيوت. التلفزيون من أهم أسباب خراب البيوت، إذ أنه نائب الشيطان في تخريب البيوت وهدم الاستقرار الأسري. وكم حول بيتا تحفه السعادة ويسوده الوئام إلى جحيم النكد والخصام. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه إلى الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. يسأل: ماذا صنعت أيها الشيطان؟ ما زلت بفلان حتى سرق، ليس أنت. يوشك أن يتوب وأنت. ما زلت بفلان حتى زنى، ليس أنت. يوشك أن يتوب، إلى أن يقول له شيطان: ما زلت بفلان حتى فرقت، فرقت بينه وبين زوجته، فيقوم من على عرشه ويلتزمه ويلبسه تاج ويقول: أنت أنت، نعم أنت. التلفزيون نائب الشيطان في تخريب البيوت، وسائله في تنغيص الحياة الزوجية في الآتي: قد يدفع الزوجة إلى أن تقارن بين بيتها المتواضع ومستواها المعيش المحدود وبين ما تراه على الشاشة من قصور فارهة وبيوت واسعة وفراش وثيرة وملابس أنيقة وما لذ وطاب من المتع وأطايب العيش، فتتأفف من حالها وتزدري نعمة الله عليه وتجحد فضل الزوج وتنسى المسكينة أن كل ما تراه ما هو إلا تمثيل في تمثيل ولا ظل له في الحقيقة، وما هذه الفخامة والأبهة إلا صالات يستأجرها المنتجون لتصوير الأفلام والمسلسلات فيها. تجحد فضل الزوج، تزدري نعمة ربنا عليه، لا ترضى ولا تقنع. وقد روى النسائي والبزار والحاكم وصححه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. الله لا ينظر إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وروى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت إلى النار فإذا أكثر أهلها نساء، فقالت امرأة: ولم؟ قال: لأنهن يكفرن. قالت: يكفرن بالله؟ قال: لا، ولكن يكفرن العشير. لو أحسن الزوج إليها الدهر كله ثم رأت منه شيئا لقالت: ما رأيت منك خيرا قط، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يدفع المرأة ما تشاهده من مظاهر البزخ والطرف إلى أن تطالب الزوج بما هو فوق الطاقة، بما لا يملكه أصلا، فترهقه من أمره عسرا. ثانيا، يبرز هذا المخرب للبيوت الزوجة التلفزيونية في صورة غاية في الرقة واللطف والحنان والجمال، في قمة الرقة واللطف، ويتعامل زوجها التلفزيوني الذي يظهر بدوره في صورة العاشق الولهان المغرم الحيران. ينظر الزوج الحقيقي على الزوجة التلفزيونية ويتحسر، يقارن بينها وبين زوجته ويتحسر، ينظر إلى الأخرى الجميلة صاحبة الشعر الأصفر والعين الزرقاء والوجه الأحمر والقوام الرشيق، هذه اللطيفة الرقيقة الرشيقة، وهي تكلم الزوج بألطف الكلام، ثم ينظر إلى زوجته المنهمكة في خدمته وفي خدمة بيته وفي إصلاح معاشه، ويقارن ويتحسر. ينظر إلى المذيعة صاحبة البسمة المشرقة والعين الكحيلة، يبص كده يقول تبارك الله، يبص لمراته حسبنا الله، تبارك الله حسبنا الله، فيه يا رجل انت؟ ابدا بذكر ربنا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وكذلك المرأة تنظر الى هذا البطل صاحب العضلات المفتولة، يضرب كده 10 ببوكس واحد واحد وبعلب نية بتاعته دش دش، كيف نقول دش؟ قنبلة دي ولا ايه؟ في لكمة دش مدفع، تقول ايه ده؟ وبيعمل بيطير في الهواء ويضرب برجليه 10 يوقع حاجة يعني مطاط، ها؟ وبعدين ممثل جميل واد شعر اصفر وش احمر حليوة، وبعدين بيتكلم كلام حلو بقى، عاشق والهان مغرم حيران، فتنظر اليه وتقارن بين الزوج الذي أنهكه البحث والسعي من وراء الرزق، يخرج المسكين مع تنفس الصبح وإشراقة الفجر للسعي من وراء الرزق، ويرجع إلى بيته بعد الظهر ينام سويعة، ثم ينطلق ويعمل إلى منتصف الليل حتى يوفر لها الحياة الهانئة والعيش الرغد السعيد، وينسى في زحام متاعب الحياة أن يسمعها الكلام الذي كان يسمعها إياه في أول الزواج. تنظر البطل المحب وتنظر لزوجه تتحسر تتحسر. حكى أحد العلماء أن امرأة خرجت من السينما من فيلم عاطفي، فقالت لمن كان معها من النساء: كيف يمكنني بعد رؤية هذه الوجوه الحسنة أن أرجع إلى ذلك الوجه الكئيب؟ وتعني بها من؟ الزوج. وينسى الاثنان الزوج والزوجة أن الأمر ما هو إلا تمثيل في تمثيل، وأن القائمين به في الفيلم والتمثيلية محترفون في التزوير، وأنهم في الأعم الأغلب لا يعرفون أصلا حياة الأسرة المستقرة السعيدة، وإنما يتقنون فقط تمثيلها، بدليل كثرة الطلاق بين الممثلين والممثلات. صح يا ابني، دول بيمثلوا بس. انت فاكرها لما بتروح البيت بتقول لجوزها كده زي ما كانت بتقول اللي في الفيلم، ولا هو بيقول لمراته كده؟ اكبر نسب طلاق فين؟ بين هؤلاء. هؤلاء اصلا لا يعرفون حياة الاسر الهانئة ولا المستقرة، هم اشقى الناس في ناحية الاسرة، اللي اتطلقت 5 مرات واللي 8 مرات. سبحان الله العظيم، سبحان الله. ومن وسائل هذا الجهاز في تدمير البيوت أنه يروج أحيانا للأفكار الهدامة المضادة للدين التي تحرض المرأة على التمرد على فطرتها والثورة على أبيها وزوجها، وتصور المرأة الناشز على أنها مظلومة مهيضة الجناح، بل ويسخرون أحيانا من بعض أحكام الشريعة كالحجاب وأحكام الطلاق والميراث وتعدد الزوجات، وهذا كله يفسد بيوت المسلمين. كذلك من آثار هذا الجهاد السيئة أنه ملوث للبيئة الأخلاقية. كثيرا ما نقرأ ونسمع عن أصوات كثيرة تحذر من تلوث البيئة، حتى أنهم أنشأوا وزارة للبيئة تحارب تلوث البيئة. تلوث البيئة، عادم السيارات، مخلفات المصانع، حريق قش الرز. وقل أن نسمع من يسمع لمن يحذر من تلويث التلفزيون للبيئة الأخلاقية. لقد انتزع هذا الجهاز عملية التربية من يد الآباء والأمهات، وأصبح عندنا بحق جيل أبوهم وأمهم التلفزيون، أبناء التلفزيون. ماذا فعل هذا الجهاز بأخلاق العباد؟ أباد الغيرة، أباد الغيرة. من أسوأ آثاره الأخلاقية أنه عود الناس عن التغاضي عن الفضائل الأخلاقية، وهون عليهم رؤية الحرام، خدش الحياء، حطم القيم، نشر الرذيلة، موت الغيرة. والغيرة مادة حياة القلب، ولا خير في من لا يغار. إننا نجد الرجل، الرجل المسلم العربي يجمع أولاده ذكور وإناث مع زوجته ويشاهدون ما يعرض من مشاهد إباحية أحيانا، بطل بيقبل البطلة والأب قاعد عاشي ينظر، بطلة طلعة بقميص النوم والآخر يراقصها، وضع يده على الخاصرة وضمها إلى صدره يعتصرها كالليمونة ويراقصها، والأب بيضطر كده والأم عادي عادي والبنات والولاد عادي، ما شاهد في غرف النوم. وهذا ينظر بدم بارد وببلادة عجيبة دون أن تغلي دماء الغيرة في عروقه. لقد تعودوا على الحرام وعشقوه وأحبوه، صاروا يقبلون أن يحتضن رجل شابة لأنه يمثل دور الأب في التمثيلية، ياخدها في حضنه كده والبنت بتعيط وهو بيعيط، ايه يا حاج ده؟ مين دي؟ دي الممثلة فلانة. ومين ده؟ ده فلان. ويحضنها كده، ده حضنها، اه يا عم ابوها ابوها. اصل احكي لك انا بقى، اول حلقة البنت دي تاهت وهي صغيرة، وبعدين ابوها بقى، يا عم ده مش ابوها. صاروا يقبلون هذا، صاروا لا يفكرون فيما يقع بين الرجال والنساء مما حرمه الله، بل يصفون من يتقن هذا الدور ويعيش في الدور إن ممثل محترم وإنها ممثلة قديرة. صاروا لا ينكرون على المرأة التي خرجت بثياب في الفيلم أو التمثيلية لا تصلح إلا لغرفة النوم أمام الزوج، صاروا يقولون عنها إنها صاحبة رسالة، وتعودوا على رؤية مناظر شرب الخمور والمخدرات وإتيان الفواحش والسباب بأقذع الألفاظ. أين الغيرة على النساء؟ أين الغيرة لدين الله؟ وهل أكرهك يا رجل على هذه المصيبة أحد؟ ما حدش أكرهك على كده، أنت بتعشق الحرام مغرا بالباطل، من الذي أكرهك على هذا؟ أسألك، ماذا تقول في رجل وقف في الشارع يقبل امرأة؟ تقول عنه ايه؟ سافل، فاسق. جميل، وماذا لو دخل الى بيتك وقبل امرأة؟ يعني نديره بالفرجل. طيب هب انك استوقفته في الشارع بتقبل المرأة دي ليه؟ قال لك ايه؟ مراس البطاقة العائلية ايه؟ وقسيمة الزواج اهي. تنكر عليه برضه ولا لا؟ تنكر عليه، مالكوا بيت يا اخي، ما تحترم نفسك. جميل، امال يا اخويا دخلتي لي القبل والاهات بيتك ليه؟ دخلت الخمرجية بيتك والزناة بيتك والقبل والاهات ومناظر في غرف النوم، دخلت السفالات دي بيتك ليه؟ لا اصلي دي تختلف، دول بيمثلوا، ده تمثيل، ده انت المفروض نعمل لك تمثال على الخيابة. تمثيل مين يا عم الحاج؟ ما رأيك لو تقدم لخطبة ابنتك رجل سمعت انه بيجلس في الخمارات او يجالس الراقصات، توافق عليه؟ لا، ادي بنت الواحد بيقعد في الخمارات بيقعد قدام الراقصات؟ لا لا لا. طب ما انت عملت بيتك خمارة وبار ومرقص، مش بتتفرج على فيلم والبطلة طالعة رقاصة ونص الفيلم في الكباريه؟ ما انت دخلت الكباريه بيتك. هل فيكم من رجل رشيد؟ افلا تعقلون؟ اللهم اهدنا واهدي بنا يا رب. اسمع الى هذه العجيبة، اب متلفز ذبحت في قلبه الغيرة، استدعته مديرة المدرسة الثانوية في مسألة تخص ابنته، فجاء. ما الموضوع؟ قالت المديرة إن البنت على علاقة بالشباب، أحسن تربية البنت. قال اتركيها، وما شأنك بذلك؟ اتركيها تتعلم كيف تتعامل مع الرجال. أدي واحد ذبحت الغيرة في قلبه، كذلك التلفزيون مبيد للغيرة، محرقة للحياء، ذابح للعفاف، ناسف للشرف. الحياء خلق فطري جميل يبعث الإنسان على ترك ما يعاب به ويذم، حياء ده خلق الإسلام، الحياة، وهو مشتق من كلمة الحياة، والعرب يسمون الغيث حياة بالقصر، لأن بالمطر يحيي ربنا الأرض والنبات والحيوان والإنسان. الحياة مشتق من الحياة، وعلى ذلك من لا حياء له فهو ميت. قال عمر بن الخطاب: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وروى مالك في الموطأ وقال مرسل، لكن وصله ابن ماجه وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وروى مسلم والبخاري في الأدب المفرد عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. لأنه بيحملك على ترك المعايب والتمسك بالفضائل، لا يأتي إلا بخير. وفي رواية عند البخاري ومسلم قال: الحياء خير كله. أقبح أثر أخلاقي للتلفزيون إنه يقضي على ذلك الخلق الفطري الأصيل، حتى عند العذراوات. أوالله ذبح الحياء حتى عند العذارى اللواتي كنا نضرب بهن المثل في الحياء. قولك الرجل ده بيستحي كأنه بنت بنوت، صح؟ ذبح الحياء حتى عند العذراوات اللواتي كنا نضرب بحيائهن المثل وكنا نقول: لا يتزين بزينة أجمل من حمرة الحياء. جهد أعداء الإسلام لإخراج المرأة من بيتها إلى الخمارات والبارات والحدائق والشواطئ والمراقص، تعبوا وفشلوا إلى حد بعيد مع كل ما نراه، فشلوا إلى حد بعيد، فاجتهدوا وأدخلوا هذه الأماكن إلى بيوتنا، صح؟ فجاس الممثلون والممثلات والفنانون والفنانات والراقصون والراقصات خلال تحصيناتنا الأخلاقية فدمروها، دمروها تدميرا، وصاروا هم الأساتذة الموجهين الأبطال. وهل ينتظر من امرأة تجلس في الليل والنهار تشاهد الحب والغرام والعشق والهيام والقبل والآهات، هل ينتظر أن تجد فيها ذرة حياة؟ بأمرت إيه؟ منين؟ ما قولك في امرأة ترى هذا في كل ليلة؟ أيبقى فيها شيء من حياء؟ أيبقى فيها شيء من عفة؟ إن الأب الذي أدخل هذا الجهاز إلى بيته فليعلم أنه أحضر إلى بيته مدرسا خصوصيا مقيما بصفة مستمرة دائمة في بيته. ليه؟ ليعلم البنات والأبناء فنون العشق والغرام وأصول الفجر والفسوق. ولئن كان المنحرفون إلى عهد قريب يعيرون بقول الناس لهم: انتم ولاد شوارع، صح؟ زمان لا عيل بايظ كده، ده انت تربيت شوارع، انت شوارعجي، تربيت شوارع. الان صار ابناء الناس تربية خمارات، تربية بارات، تربية كبريهات، من خلال هذا السم الذي يعرض عليهم. فقد دمروا براءة الأطفال. حين عنده 6 سنين يقعد يتفرج على الفيلم يلاقي البطل بيقبل البطل ويراقص البطل ويعلو البطل، ولد جوهر بريء. دمروا براءة هؤلاء، حركوا في هؤلاء الأطفال أشياء ما كان لها أن تتحرك في هذا السن. الشيخ كشك الله يرحمه بيقول إن ولد بيقول لأبوه: قبلني، هات بوسة يا بابا، قبلني. أبوه قبله، قاله: لا مش هي دي، أنا عايز واحدة زي بتاعة السيمة. ما أنا حظيم، والله العظيم، اسمع إلى هذه العجيبة. أم تهرع إلى مدرسة ابتدائية فيها ولدها، بتقول ايه؟ بتقول لمدير المدرسة: إني أشكو إليك من ظهور بعض مظاهر التطرف على ولدي. قال لها لا تطرف إزاي يعني؟ قالت كل ما يقعد قدام التلفزيون ويشوف رقاصة يغمض عينيه، يشوف البطل بيقبل البطل يغمض عينيه، الواد بقى متطرف مش عايز يبص على الرقاصة. هل تعلمونهم هذا؟ فقال المدير المحترم لا، لأننا ملتزمون. ما تبصش على الحرام، لا لا لا لا لا، احنا ملتزمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. التلفزيون عدو الصحة الجسمية، عدو الصحة الجسمية، حقائق طبية أعرضها عليك. قال أهل الطب إن الجلوس أمام التلفزيون لفترة طويلة يسبب ركود الدورة الدموية بسبب فقدان النشاط العضلي وعدم الحركة، فإذا أضفنا إلى ذلك سهولة التهام كمية كبيرة من الطعام أثناء الانهماك في المشاهدة، هذا ينتج عنه الترهل والسمنة وهي أم الأمراض. ومن آثاره السيئة على الصحة أنه يعود الناس على السهر، وينتج عن ذلك إعياء وقلب لنظام الفطرة. ربنا قال إيه؟ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. من الذي قلب هذه الفطرة؟ تلفزيون. والله ناهيك عن ما يؤثر به في الجسد من انحناء الظهر وضعف البصر، وأخطر من ذلك تلفزيون مشوه الأجنة، مشوه الأجنة. اسمع، وجهت جريدة الأهرام، جريدة حكومية رسمية، وجهت جريدة الأهرام في يوم 17/2/84 وجهت تحذيرا للأمهات الحوامل، في أكدت نتائج البحث العلمي المصري أن تعرض الأم الحامل لمصادر الإشعاع الشديد الناتج عن التلفزيون لا سيما الملون ينتج عنه تشوه للجنين، وقد يسبب موت الجنين قبل الولادة أو بعد الولادة. ده الطب اللي بيقول. يقول الدكتور محمد منصور رئيس وحدة بحوث المناعة بالمركز القومي لتكنولوجيا الإشعاع إن التعرض للإشعاع الناتج عن التلفزيون لفترات طويلة يسبب الأورام السرطانية ويقلل من خصوبة الذكور والإناث. نشرت مجلة الاقتصاد التي تصدر في بيروت مقال قال فيه العالم الشهير في التصوير الإشعاعي دكتور إيميل كروب، أكد بمرارة وهو يحتضر في إحدى مستشفيات شيكاغو أن جهاز التلفزيون عبارة عن اخطبوط سرطاني يدمر أجساد الأطفال. وقال وقد أصبح واحد من ضحايا السرطان وأجر له 96 عملية جراحية وكلها باءت بالفشل ومات به. ثم أوصت المجلة في آخر المقال على كل والد ووالدة أن يتناولا مطرقة ضخمة ويحطموا بها ما لديهم من أجهزة تلفزيونية. تلفزيون يا أخوانا عدو الصحة، التلفزيون مضيع الأعمار ومهدر الأموال ومخدر الشعوب وغاسل الأدمغة. إيه والله، كم ساعة تجلس أمام التلفاز؟ ده العرض مستمر 24 ساعة، في أي وقت تفتح تجد قناة تشاهد فيها ما تريد، لا سيما في عصر الدش. كم ساعة بتتفرج؟ ده منهم من يقول قبل أن يقول الحمد لله الذي أحيانا، فيضغط على زر التلفاز ويشاهد قبل ما يغسل وشه، ومنهم من ينام وينسى الجهاز مفتوح، يقومون عليه وينامون عليه. أوليست هذه أعمار تهدر؟ أما تعرف حديث النبي الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. سبحان الله العظيم، وكم تتكلف هذه الساعات من العرض من أموال كهرباء، أموال لو ادخرتها لا أطعمت مساكين ولا كفلت يتامى، ولربما اعتمرت كل 4 أو 5 سنوات مرة. ما الفاتورة جياله بتاعت الكهرباء بال30 وبال50 وبال70 وبال100 جنيه أحيانا. سبحان الله العظيم، سبحان الله. تلفزيون مضيع الأعمار، مضيع الأموال. هلوسة الشعوب، أفيون الشعوب، مخدر غاسل الأدمغة. هل سمعتم عن مجانين الساحرة المستديرة التي في سبيلها تنفق الأموال وتشد الرحال وتهدر الأوقات وتحرق الأكباد وتتوقف الأنفاس وتزرف الدموع وتسكب العبرات وتتعالى الصيحات وتنطلق الصرخات؟ ليس من الحناجر المبثوحة بل من الأحشاء الملتهبة. اوعى تفتكرني بتكلم عن شعار وإسلاما او شعار الله اكبر خربت خيبر، لا، ده انا بتكلم عن القرى. هذا القرص الكروي الصغير الحجم الذي اصبح عند الناس اكبر من حجم القرى الارضية. الكرة لم تعد رياضة بل اصبحت مخدر للجماهير وأفيون للشعوب، وقع فيها الكل. وفي سبيلها والله العظيم خربت المساجد وعمرت المقاهي وعطلت المصالح ونشبت النزاعات بين الأخ وأخيه وبين الزوج وزوجه. أنا عايزك بس كده مرة كده تراقب الناس وهم عقوف أمام العجل الفضي يشاهدون مباراة كرة قدم هامة. سترى أقواما متسمرين على المقاعد كالمقاعد، ولوا وجوههم شطر التلفزيون، لا يلتفتون يمينا ولا شمالا، ينصتون إلى المعلق الكروي أعظم من إنصاتهم إذا تلي عليهم القرآن، ولا يتسامحون أبدا مع من يقطع عليهم هذا الإنصات. حتى إن عيل سعودي، والكلام ده قاله الشيخ عبد الله أبو أسامة الرس في السعودية، شاب سعودي يتفرج على المباراة، فقطع الإرسال وقالوا ننقل الآن الأذان من الكعبة، فقال لعنة الله على الأذان وعلى الكعبة. ده عبادة إدمان. انظر إليهم، إذا تأزم الموقف في المباراة اصفرت وجوههم وخفقت قلوبهم، وربما صاروا يرفعون الأيدي يا رب يا رب في ضربات جزاء بقى، والفريق مغلوب وفي بيلين في آخر دقيقة، كان كده ايه وشه أصفر وقلبه بينبض قوي، يا رب يا رب. فإذا ركل البطل الكرة وتحقق الهدف خرجوا عن وقارهم وقفزوا في الهواء وصاحوا صيحات منفرة تكاد تمزق الأحشاء وتقطع حبال الأصوات. المذيع جون جون جون صوته يتنبح، والبطل صوته يتنبح. سبحان الله العظيم. ومن الناس من يبكي والله العظيم إما دمع الفرح أو دمع الحسرة. فريق كسب يعيط فرحان، أصل العيال تعبوا قوي، العيال تعبوا شرفونا، اتغلبوا يعيط، ثم إذا انتهت المباراة انتشر الناس في الطرقات ورفعوا الرايات وجابوا الميادين وأطلقوا الرصاصات ودقت الطبول وعزفت الألحان. يا سبحان الله يا سبحان الله. كانت البطولة في السابق في السيف والقلم، فصارت الآن في القدم. كان الفرسان الأبطال، فصارت البطولة في الأجوال. فيا أمة، إن الهدف ليس أن يرفع اللاعب راية فريقه عالية، ولكن هدفك أن ترفع راية لا إله إلا الله عالية. يا أحفاد الصحابة، يا أبناء بدر والقادسية وحطين وعين جالوت والقسطنطينية والعاشر من رمضان، النصر لا يتحقق في الملاعب، النصر يتحقق في المساجد، في المصانع، في المعامل، في المزارع، حتى تخرج هذه الأمة من تخلفها. القدس يصيح فيكم والأقصى يناديكم، وأنتم بلا استحياء تقفون من وراء الشاشات تقولون يا رب يا رب انصر الفريق. هل دعوتم للمسلمين المشردين؟ أوليس من عدل الله وهذا حالنا أن يسلط علينا اليهود؟ وما ربك بظلام للعبيد. تلفزيون قاطع الطريق إلى الله، هذا الجهاز والله العظيم لا يدخل بيتا إلا وأذن بخرابه، دمر أخلاق الرجال وطمس على حياء النساء وأفسد فطرة الأطفال، ولا يبتلى به بيت إلا تراجع إيمانه. إذا كان الاشتراك فاسق يزيد عن الدين بعدا، وإذا كان الاشترى ملتزم خايب يقول لك أصلا بس هشوف بس الله أصلا مش عارف إيه أصلا، تيقن تيقن أنه سيصده عن ذكر الله وعن الصلاة، وسيبدأ العد التنازلي في إيمانه، وبعد فترة يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، مش عارف يا شيخ كده حاسس إن إيماني قل، مش عارف بس الواد ده بيصليش، مش عارف. أنت دمرت عيالك ودمرت نفسك. من أساليب هذا الجهاز في قطع الطريق إلى الله، واحد، حجب حقائق الإسلام ومحاسن الإسلام وأدلة كونه هو الدين الوحيد الصحيح، وما سواه باطل ومحرف. عمرهم ما يعرضوا الدين كده، ينبغي أن يعرض هكذا لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام ولكشف زيف الأديان المحرفة. مستحيل، لا يعرضونه هكذا، فيقطعون الطريق أمام الكفار عن الدخول في الإسلام. ثانيا، يرددون طعون المستشرقين في الإسلام عن طريق الأفلام الأوروبية والتمثيليات الأجنبية، أو عن طريق حلقات يأتون فيها بمنحرفين عقائديا وأخلاقيا، يدندنون بشبهات المستشرقين، وعن طريق عرض التاريخ الإسلامي بصورة ممسوخة تخالف الحقيقة. يجيب لك عمرو بن العاص كأنه راجل عابد الدنيا وغادر وخاين أو هكذا، حتى أن واحد من كتبة التمثيليات قال ونشر هذا في بعض الجرائد، قال إن عمرو بن العاص أحقر شخصية إسلامية. إيه والله العظيم، قطع الله لسانه، سبحان الله العظيم. ومن ذلك يجد في التمثيلية بقى البطل الصحابي عامل إيه، دقنه سكسوكة ورق بوست ده، وصحابي ده حريق دقنه، ده الصحابة، وعين الصحابية مسيبة شعرها كده وحط أحمر وأبيض وبتسلم على الصحاب، ده مش جوزها ما تعرفوه، بس صحابي، أهلا صحابي، أهلا صحابية، عادي عادي. الصحابة كانوا كده شوهوا التاريخ الإسلامي، شوهوه. ولا تأخذوا التاريخ ولا الدين إلا من المساجد. أي نعم، ومن قطع طريقهم إلى الله كذلك إحياء بعض النعرات. نحن الفراعنة، ويجيب لك بقى حلقة والإله رع عمل مع الإله مش عارف حور، والإله مش والعجل أبيه. إله إيه يا عم؟ أنت مسلم، لا إله إلا الله سبحان الله. وكذلك الطعن المباشر وغير المباشر في بعض أحكام الشريعة، في الحجاب، في النقاب، في الختان، في اللحية، في الطلاق، في الحدود الشرعية، في تعدد الزوجات، كل هذا يعرض وعلى قدم وساق. كذلك يستهزئ بعضهم ببعض الشعائر والرموز الإسلامية. اسمع الطرفة دي، مديرة الرقابة على الفنون سابقا حذفت مشهد من فيلم تلفزيوني، فلما عاتبها البطل في ذلك ليه حذفتيه، قالت لأن البطل قرأ آيات من القرآن وحرفها. قالوا ايه الآية اللي حرفها؟ قالت قول الله عز وجل إذا بليتم فاستتروا، قرأها إذا استترتم فابتلوا. هو في آية في القرآن اسمها إذا بليتم فاستتروا؟ ده دي اللي بتراقب. هو دي آية يا حجة؟ ايه تاني؟ قالت وحرف قول الله عز وجل الصبر مفتاح الفرج، فقال الخمر مفتاح الفرج. هي دي كمان آية؟ الصبر مفتاح الفرج دي آية؟ وفي برنامج إذاعي استضافت المذيعة ممثل، قالت لحضرتك ايه الحكمة اللي انت عايش بيها؟ قال أعيش في ضوء قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قالت صدق الله العظيم، ده دي لا آية ولا حديث، يعني ده من كلام ربنا ولا من كلام النبي، ده كلام مين؟ ابن عمر. ادي اللي بتراخ، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله العظيم. كذلك من وسائله في قطع الطريق إلى الله الإتيان بدعاة صدق في بعضهم، مش كلهم، الإتيان بدعاء صدق في بعضهم قول النبي دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. منهم عبيد للشهوات ومنهم من يثير الشبهات. واحد منهم استضافوه، هيا يا شيخ ايه رأيك في التدخين؟ قال التدخين اختلف فيه العلماء. أنا لا أدري من العلماء الذين اختلفوا في التدخين، وكل علبة السجائر مكتوب عليها التدخين ضار جدا بالصحة ويؤدي للموت. مين علماء مين يا عم؟ يعني كليوباترا وفلوريدا وصبر، مين دول؟ هو حد زي ما قلت الدرس الماضي بيشرب سجارة يقول بسم الله قبل ما يشرب، وبعد ما يشرب يقول الحمد لله؟ دي خبيثة. ووصف النبي في التوراة أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. واحد تاني في خطبة الجمعة في أمريكا قال في أمريكا حلال يجوز، لأن في قول عند ابن جرير الطبري وجاء بقول شاذ خالف جماهير علماء الأمة سلفا وخلفا، قال يجوز. أم ولد اتصل عليه بالتليفون في البرنامج على الهوى مباشرة، قال له حضرتك يعني ينفع في مصر واحدة تخطب الجمعة؟ قال له لا في مصر لا. قال له يا شيخ هو الأمريكان لهم دين والمصريين لهم دين، مش كله إسلام؟ سبحان الله العظيم. آخر قالوا له رأيك ايه في الغناء؟ قال له أنا بسمع الغناء لا سيما كوكب الشرق. وقال آخر لا أنا أحب فيروز، دول مشاهير بدون ذكر أسماء. وقال ثالث من بيطلع في الفضائحيات يجوز يجوز. وأنا شخصيا أعشق صوت أنغام وأتمنى من الله أن يشفع في العندليب الأصمر في الآخرة، والله العظيم. قال كيف كذا؟ آخر استضافه المذيع قال له سعادتك اوصفك بايه؟ اقول الشيخ فلان، انت مش شيخ. الداعية مش داعية. الاستاذ ايه رأيك؟ اقول النجم فلان. نجم ايه يا نجم؟ قال النبي كان فنان، كان رسام. النبي كان فنان. هداك الله او قطع لسانك. الزم غرزك يا كذاب، الزم غرز رحلك يا كذاب. النبي كان رسام. فين؟ ما في حديث ابن مسعود النبي خط على الارض خط مستقيم ثم خط على خطوط جانبية وقال على الخط المستقيم هذا صراط الله. كده رسام. إنا لله وإنا إليه راجعون. نهيك عمن يبيح مصافحة المرأة ويحرم الختان ويجرم النقاب ويبيح حلق اللحية. سبحان الله العظيم، دعاة شر. قال ربنا في شأنهم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقال في شأنهم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. التلفزيون قاطع الطريق إلى الله، التلفزيون مدمر الأجيال. ده في قنوات إباحية وفي أغاني ما تتوصفش إلا بأنها أغاني جنسية. الدش فيه قنوات إباحية، تجيب مشهد زنا زنا. وأهوي الدش عندنا مشهورة، الشباب مع بعض قول له أما عزمك بقى النهاردة على قهوة الدش. وما أدراك ما قهوة الدش؟ هوريك يا ابني اللي انت ما شفتش عمرك، فيلم جنسي على قناة أوروبية. الدش في أغاني بتعرض حتى على القنوات المحلية ما أقدرش أسميها غير أغاني جنسية. الفيديو كليب واحد بيغني وحواليه 15 واحد، اللي بالمايوه واللي نسيت تلبس واللي صح، وحتى طريقة الأغنية وحركات كله ضعر. فجور فجور. إنه مدمر الأجيال، مغتال براءة الأطفال، قالب القيم رأسا على عقب. هل نسيتم مدارس المشاغبين التي تحول المدرس على إثرها إلى مسخ يلعب به التلاميذ؟ قال الدكتور عبد الله ناصح علوان حدثني من أثق به أنه دخل إلى غرفة نوم أطفاله فوجد ولده يعانق ابنته ويقبلها. لا ابنه حضن أخته بيقبله. قال ما هذا؟ قال كما كان يفعل البطل منذ ساعة في الفيلم. الطفل بريء بيقلد يقلد. وآخر وجد صبيين كل واحد ملأ كوبا بالماء وخبط كوبه بكوب أخيه وقال بصحيتك. خدها منين دي؟ مدرس ابتدائي دخل إلى الفصل ابتدائي لقى بعض التلاميذ بطقوا بعض التباشير وجعلوه في جنب أكفهم وقربوه من أنوفهم هيشموه. وشوفوا الفيلم البطل شمام هيشموه. سبحان الله العظيم. عرض مسلسل اسمه جودزيلا. زمان كنت انا عيل صغير ايام جودزيلا دي. جودزيلا يا سيدي، هي جودزيلا، جود يعني الله، اسمه ايه الاله زيلا. فيلم كرتون، في افلام كرتون حلال انا بتفرج عليه. فيلم عن محمد الفاتح، عن قطز، فيلم كرتون يعلم قيمة، ما يعلمش حد، مسلي بس ما فيش فيه حرام، يبقى حلال 100%. أنا نفسي بتفرج على بعض هذه الأشياء وما عنديش تلفزيون، ده في الكمبيوتر. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجايبين جودزيلا دي، إيه جودزيلا؟ اسمها الإله زيلا. أبطال الفيلم الكرتوني يجوبون البحار وكلما تعرضوا للوحوش المفترسة صاحوا جودزيلا، يعني يا إله زيلا انقذنا. وكنت زمان وأنا صغير كنا نلعب إحنا والعيال، أحيانا نلعب ف فنيجي نضرب واحد يقول جودزيلا، ما عرفش يعني يقول يعني ايه كده هينتصر يعني كلمة النصر، والواد الخد ما يعرفش انه كده بيسأل غير الله، جاهل ما يعرفش. من الذي ادخل هذا البلاء الى البيت؟ الاب. فيلم كرتون اخر اسمه علاء الدين، علاء الدين ده كرتون كده جايبين فيه اله للشر واله للخير واله للنور واله لمش يجي 50 اله، وفي تمثيليات كانت تعرض هكذا، تمثيلية كانت بتعرض أمريكية اسمها هركليز، ها ده مين فيها إله للخير وإله للشر، والإله ده اتجوز الإله دي خلفه إله صغير ومش أولا العظيم أولا. والشيخ سعد البوريق قال إن طفل قال لأبوه يا أبي أتعرف ما سبب نزول المطر؟ قال له إيه يا ابني؟ قال له الملائكة معها طبل وبتطبل عليه فوق السماء فينزل على إثر الطبل الشديد هذا المطر. نسي أن خالق المطر ومنشئ السحاب من؟ الله. إيه ده؟ دمر براءة الأطفال وعمل مشاكل نفسية عند العيال. زمان كنا نخوف عيالنا بالغول الكائن الخرافي، دلوقتي الواد بيتفرج على فيلم، ها فيلم إيه ده؟ آكل لحوم البشر، زومبا، آكل كينج كونج، الواد يتفرج كده وبعدين لما يخش سريره ينام يتبول تبول لا إرادي. النور الطفل يا بابا، الجيل كله طلع جبان ومهزوز، لو سمعوا طلقة في معركة سيبولون على أنفسهم كالأرانب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب يا إخواني بعد الكلام الكثير، وأنا كاتب كلام أكثر من ده، ما حكم الشريعة في التلفزيون؟ نقول التلفزيون فيه منافع وفيه آثام، لكن إثمه أكبر من نفعه. وربنا قال في شأن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فحكم بالحرمة. والقاعدة إذا وجد شيء فيه خير وفيه شر وغلب شره على خيره فهو إيه؟ حرام. قال الدكتور عبد الله ناصح علوان ما دام يرمي هذا الجهاز في أكثر برامجه إلى هدر الشرف والتوجيه نحو الفساد والإباحية والتشجيع على الصفور والاختلاط والميوعة والانحلال وشيوع الشهوة والحرام، فإنا نقول أنه حرام بحاله الحالي. التلفزيون كجهاز نعمة من نعم ربنا، كلامنا في ايه؟ فيما يعرض عليه الان، في حاله الان، حاله الان حرام، فلو انصلح او زاد خيره على شره نقول حلال، لان الاسلام زي كل دين زي كل شريعة يحفظ الكليات الخمسة على الناس، الدين، العرض، المال، العقل، الجسد. وهذا الجهاز فيه أضرار أخلاقية وأضرار تدمر الأعراض وتدمر الأبدان وتهدر الأموال، والنبي قال فيما رواه مالك لا ضرر ولا ضرار. والأمر المباح لو علمنا أنه يؤدي إلى حرام فحكمه أنه حرام. وأكثر هذه البرامج حتى الدينية مصحوبة بالموسيقى، لا شيء جاي وجايب له مذيعة حتى احمر وابيض وعامله شعرها مش عارف ايه وقاعد وعلى دماغه عمه قد كده، قاعد ليه؟ ما تقول له هات لي راجل يا اخي. طب هي تبرجها ده حرام ولا حلال؟ نفسنا نعرف رايك فيه. لو احترم نفسه ما كانش قاعد كده، ولا بتفرج على برنامج ديني جايبين فلان، ما هو جايبينه جنب مين؟ ما هو لقطه عليه ولقطه عليه. اذا كان الامر اصله مباح لكنه يؤدي الى حرام فحكمه انه ايه؟ حرام. والنبي قال فيما رواه البخاري ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة يعني الزنا والحريرة والمعازف والخمور. تطلع لنا آخر نقطة في الدرس وهنروح، في شبهات يثيرها عبيد التلفزيون، طلع حرام أخرجه من بيت دمرك، يقول لك ده اختراع فيه النافع والضار. أقول له يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فحكم الله بالحرم. وانا بسألك بالله بالله وانت في بيت ربنا وبصدق، اكثر ما يعرض على الناس في التلفزيون حرام ولا حلال؟ اصدق مع الله، اكثر ما يعرض فيه حرام ولا حلال؟ حرام. اذا شره غلب على خيره فهو حرام. حرام. يقول لي بس بتفرج على البرامج الدينية زي ايه؟ بسمع القرآن. يقول لك قرآن، اسمع القرآن اللي بيجي امتى ده ان شاء الله؟ لما يفتحه ولما يقفله. يفتح وخير ما نفتتح به القرآن الكريم، يقفل وخير ما نختتم به القرآن الكريم، وبين القرآنين بين التلاوتين قبل وآهات وحب وعري ورأس ومغنى. هل هناك سخف بعد هذا السخف؟ أصل الصراحة أنا جايبه مخصوص عشان أتفرج على الشيخ الشعراوي الله يرحمه الله يرحمه. بس ممكن تسمع كلام الشيخ الشعراوي في الراديو وشالوه، بيقولي شالوه كمان، ممكن تسمعه في الراديو وتفسيره كتبه موجودة وشرائط تسجيلاته موجودة. واحد زمان قال لي أنا التلفزيون جايبه عشان الشعراوي، قلت له أنا بحب الشعراوي زيك، هو الحلقة اللي فات كان بيتكلم في تفسير آية إيه؟ قال لي ها لا أدري. قلت له طب الحلقة اللي قبلها كان بيفسر قول إيه؟ قال لي ها لا أدري. قلت يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا راجل ده بيبث قيم تهدم ما يعرض من الدين، قيم متناقضة. يجيب لك برنامج ديني 5 دقايق وبعديه تمثيلية أو فيلم أو فن الباليه. زمان مرة جاوا برنامج كان اسمه حديث الروح، كان الشيخ قاعد كده والده تحس انه متكتف متكهرب وبيتكلم، وبعدين يبقى بيتكلم تحس انه مقبل وهيقول كلام كتير، يروح قاطع مرة واحدة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. ما أنت مش شايف اللي ورا الكاميرا، بيقول له خلص أنت بنزين بيك الديكور، خلص خلص. فبعده جابه فني الباليه، قعد ساعة الباليه واحدة لابسة هدوم رش وعمال يشيلها وينقطها في الأرض قمة السفالة، وقعد المذيع الفضل فن الباليه والفن الراقي والباليه، الفوائد عن فن الباليه أكثر من الفوائد اللي طلعها العالم من عرضه لحديث النبي وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما هذا؟ عايز علم دين؟ ما في جوامع يا ابني، انت هتضحك على نفسك يا مسكين. ما في إذاعة قرآن كريم، ما في كتب علم، ما في أشرطة. شبهة كمان يقول لك أنا هشتري الجهاز ده وسأهذبه. والله هذا له زر، الخير أشغل الشر أطفيه. معنى كده أنك هتشوف كل حاجة عشان تحدد الخير إيه والشر إيه، يبقى وقعت في الشر صح. وبعدين أنت هتقدر تهذبه؟ طب صراحة بتفرج على اقرأ بس. طب وأنت بتقلب كده ما جبتش قناة لبنان؟ ما شفتش شحروراية لبنانية كده قدامك؟ نظرة ترجعك ورا جمعة وانت بتقلب كده. يا راجل ربنا بيقول وخلق الإنسان ضعيف. أنا لو قعدت قدام التلفزيون هخرب. أي رأي؟ ولا تبقاش راجل بقى، لكن أنا ببص عليها وما تغير، يبقى أنت مش راجل، لأن الراجل بيتأثر. وخلق الإنسان ضعيف. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشرف لها يعني الفتن تستشرفه يعني تهلكه. والشيطان له خطوات. أنا أعرف إخوة التزموا شالوا هذا العفن من بيوتهم ودعوا الناس وأثمرت دعوتهم، وبعدين نكصوا على أعقابهم ودخلوا. والله العظيم الآن يشاهدون الأفلام والأغاني والتمثيليات وتركوا الصلاة في جماعة وبدأ العد التنازلي لإيمانهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلها سأهذبه. تهذب مين؟ الفساد في دماء هذا الجهاز كامن فيه كمون النار في الحطب والشر في البندقية والمكر في الذئب وقد قيل من العناء معالجة الهرم، ومن التعذيب تأديب الذيب. واحد عجوز هيعالج نفسه يرجع شباب؟ مش ممكن، بيضيع وقت. من المعاناة معالجة الهرم، ومن التعذيب تهذيب الذيب. ولو ضمنت لنفسك هل تضمن لي أولادك؟ وانت قاعد انتباه، بعد ما تخرج عيل في سن المراهقة تضمنهم؟ وهب أنك موت وتركت هذه المصيبة، تضمن هذا من بعد موتك؟ سبحان الله، يقول أصل عشان الزوجة بس، أنا جايبه عشان الولية وعشان العيال، أصل بيتفرجوا عند الجيران عشان يلمهم. أقول ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أحسن ما يروح السيما يا عم، أديني جايبه. من قالك إن التلفزيون بيمنع الشاب عن السيم؟ ده بيخليه متطلع للسيم، وهم بيعرضوا إعلانات الأفلام فيه. بالعكس، ده بوابة لكل شر. أنا متجوز جديد والعروسة واشترطوا علي. شوف يا ابني، شوف يا ابني، أولا لا تدخل هذا الشر بيتك، لا سيما لو كنت حديث عهد بعرس. تقول العروسة مش هجيب تلفزيون، موافقة؟ خير، مش موافقة؟ الزمي بيت أبيك، مش جايب. وانت كوالد البنت تشترط عليه. انا مديك جوهرة مصونة، لؤلؤة مكنونة، بنت متربية، ما تفسدهاش ليا بهذا الشرط. تشترط عليه كده وتوثق هذا الشرط. اختار لبنتك الرجل الصالح حتى لا يدمرها ولا يضيعها. وطب انا عندي جهاز دلوقتي اعمل فيه ايه؟ اخلع بطاريته، اعمل فيه عصب واركنه لحد ما ينصلح الحال بقى. طب تجيش هبيعه؟ لا ما تبيعوش. طب هبيعه الواحد مسلم ما بيصليش؟ يبقى حرام، بتعين الشيطان عليه يا راجل. طب هبيعه الواحد يهودي؟ حرام، ما تبيعوش لحد ابدا ولا تصلحه لحد ابدا. ليه؟ لان الله قال والله لا يحب الفساد، وقال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بارك الله لكم وفيكم، والسلام عليكم ورحمة